يشترط ان يكون سليما من كذاب. مفهوم هذا الكلام؟ وايضا من موجبات التهمه او من الاسباب التي يتهم بها الراوي العلم بالراوي ان يكون الراوي قد عرف بالكذب في كلام الناس. ان يكون الراوي قد عرف بالكذب في كلام الناس ولكن لا يعرف بالكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتهمونه بالكذب لان من عهد عليه الكذب ولو في كلام الناس لا يؤمن ان يكون ممن يفدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال او فحش غلطه الغلط الفاحش والذي يغلب بحيث يغلب الاصابه بمعنى لو ان راويا راى 100 حديث مثلا فاذا اصبح في 70 حديثا فهو لا فاحش غلط. هذا الكلام مقارنه بالاحاديث التي اصابته هذا من ناحيه. اذا الحته الاولى فحش الغلط يعرف من خلال المقارنة بين عدد الأحاديث التي أخطأ فيها والتي أخطأ فيها. هذا باب. الباب الآخر أن يعرف فحش غلطه بنوع الغلط الذي يقع منه بمعنى قد يكون الراوي مقلا من الغلط ولكنه إذا غلط فاحشا يدل على سوء حفظه وقلة ضبطه فمثلا لو ان راويا اخطا في غالبا وعلى وجه العموم اخطاء المتون اشد عند الائمه من اخطاء التاريخ هذا على وجه العموم فاخطاء المتون اشد من اخطاء الاثير بمعنى ايه اشد ليس معنى ان اخطاء المتون اشد من اخطاء الاثير أن الأسانيد دائما وأبدا تكون من ذلك الضعيف ضعفا هينا بحيث يقبل تقوية وإنما هذا من حيث كلام في الراوي. يعني لو أن عندنا رجلين أحدهما يغلق في الأسانيد والآخر يغلق في المتون فهذا الذي يغلق في المتون أشد ضعفا من الذي يغلق في الأسانيد وإن كنا متفقين على ان الغلط هو الراوي مهما كان موضعه في الكتاب او في النسب. نحن هؤلاء نتكلم على الراوي لا عن الروايه فالروايه غلط مهما كان الراوي خطاه في الكتاب او في النسب. فما دمت قد تحققت انه غلط ولا في الكتاب فهذه روايه غلط وغلط الغلط فيها متحقق وثابت فلا اعتبار بها ولا تنفع في نفس الاعتبار. وكذلك الشأن في مكة لكن ما شأنه وما حال ذلك الراوي الذي يكثر من الأخطاء في حديث وذلك الذي يكثر من الأخطاء في بطول حكمنا على هذا الحيث كونه راوي يختلف على حكمنا على هذا الحيث إيه؟ كونه راوي صح نظر على الرواية لكن هذا الكلام هذا من ناحية أخرى أن هناك من أخطاء الأثاني ما لا يحتمله إلا إما ويدل على شدة ضعف الراوي وهذا نوع من الاسانيد حيث يروي الراوي الروايه فياتي الى متن معروف باسناد فيرويه باسناد اخر يرتب اسنادا على متن هذا من اشد انواع الاخطاء قدحا في الراوي وهذا الذي يسميه علماء دخل عليه حديث في حديث او اسناد في اسناد هذا من الاشياء الشديده الذي يستدل بين العلماء على ضعف الراوي. من ذلك مثلا ان الربيع بن يحيى الجشناني وهذا من الاخطاء لماذا تقول الائمه لان اخطاه قليلا ولكن الامام البيهقي رغم ان اخطاه قليلا الا انه لما نظر فيها او في بعضها تبين له انه اخطاه من قبيل الخطا الفاحش فالان القول فيه من اجل ما وجد من أخطائه في الروايات وكان أخطأه في الأثريات. روى الربيع بن يحيى الهجاني حديثا عن سفيان الثوري عن محمد بن كدر عن جابر حديثا في الجمع بين الصلاتين. قال الإمام الدارقطني لما سئل عن الربيع بن يحيى الهجاني ضعفه وتكلم فيه بعض الشيء قال ليس بالقول ثم قال

يدل على شيء بحقته. مفهوم هذا الكلام؟ أو فسق. الفسق إما أن يكون للكلمة فالفسق، وإما أن يكون لمجاهرة المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. أو وهم، ذكرنا أن الوهم إن كان كثيرا فإنه يستوجب ضعف الراوي، وحينئذ يكون من باب فحش الغلط. مفهوم؟ أما إن كان قليلا فهذا لا يستوجب ضعف الراوي، وإن استوجب ضعف الرواية إذا توهم فيه. أو مخالفته، فإن المخالفة من الأسباب التي تدل بها على خطأ المخطئ. المخالفة من الأسباب أو من الدلائل التي تدل بها على خطأ من أخطأ. فإنهم إذا روى رواية خالفوا فيها الناس أو من أخطأ منه في الجملة، فإننا نستدل بتلك المخالفة على خطأ ذلك المخالف الذي هو أدنى حفظا أو عدم. أو جهالته، والجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين وذلك الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد، أما الذي لم يروي عنه أحد ماذا يكون؟ مجهول عين أو مش حال؟ الذي لم يروي عنه أحد، ها؟ عين الثاني، ها؟ من أشباره له الإسهم بس إسهم عالي. وإذا لم يروا عنه أحد فهو لم يروا أحد شيئا، وإذا لم يروا شيئا لن يكون له موقع في الرواية ولا في كتب الرجال. فجهالة الحال فيما إذا ارتفعت عن الراوي جهالة العين برواية رجلين أو أكثر عنه، ولكن الناس لن يوثق من مصدر، لن يوثق من معتبر. وهذا هو الذي يسمى بالمستور. فالمكثورون في العام الأملاك يطلق على أهل الطبقات العليا من المجاهيل، يعني التبعيد. أما من دونهم فإنهم يقال فيهم مجهول ولا يقال فيهم مكثور. أو بدعة ديني، كسرانيات الضخمة كذلك. نعم، أو بدعته. فبدعته إن كانت مكثرة من الكلام خلافة بين أهل العلم، لأن روايته مردودة، لأن رواية الكافر ليست مقبولة. وإن كانت مفسقة فتلك التي اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في راويها، في حال راويها. يقول العلماء عليهم رحمة الله: فلو هي اعتقاد ما حدث على ملة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعالجة بل بنوع شبهته، بل بنوع شبهته. قال: أو سوء حفظ. طبعا سوء الحفظ كمثل فحش الغلط، فإن فاحش الغلط ما تحصل غلطه إلا من سوء حفظ المصادر. سوء الحفظ سبب وحش الغرض. هذا المبتدا رد هذا المعروف كان بس تفصيل طويل. انا لا ارى يعني ان نقف عنده ونحن نشرح هذا المثل، ولكن في الجمله نحن نقف بل نوثق الائمه ولو كان من ايه؟ من اهل البدعه. يعني اذا ثبت توثيق حمل الراوي فلا تضره بدعه، فلا تضره بدعه. هذا هو القول في المثل. ماذا تقول يا ميخ؟ يفصل هو. قال في أول الكلام، قال: ثم الطعم يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القتل من بعض، بعضها أشد في الطاقة من بعض. خمسة جملة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لما اصطلح إلى القدر الثاني، وهي ترتيبها على الأشد في الأشد في موجب الرد على سبيل التدري. يعني حتى إيه جعلها تدريجية، ولو على سبيل دمج ما يتعلق بالعدالة بما يتعلق بالإيه؟ بالقرض. مفهوم؟ نعم. لا، ولكن تخش الغد شك. الإسلام في أخف حالة أخف حالة أخف حالة من البشرة البشرة من الضغط الشديد بخلاف سيء الحب فهذا لا يستوجب يعني لا يجوز أن يكون أخطأه أخطأ من طبعا يتفاحش المرض. قالت الأول يعني كما في الحديث الذي يرويه الأول من هو الأول الكذاب الموضوع يعني الذي يرويه كذاب نسميه موضوعا طبعا ليس معنى هذا أن الموضوع لا يطلق إلا على ما يرويه كذاب قد يطلق على ما تحقق الناس من بطنانه ولو كان يرويه غير إيه كذب والثاني يعني التهمة المكروه حول هذا اعتمد على ذلك على مقولة الإمام مسلم لما قال علامة المنكر في حديث محدثه إذا ما عرض الروايات وعلى رواية غيره بأن الكذب والرضا خلفت روايته وروايتهم أو لم تكن توافقها فإذا كان الأمر من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل ففهم من هذا أن المذكور حديثه منكر ولذلك قال والثالث المنكر على رأس يأخذ رأي من رأي المسلم وهو قد أصح عن ذلك في النهر قال والثالث المتروك يعني والثاني المتروك وهو المتهم اي ان حديثه ايه متروك بطبيعه الحال ان المتهم حديثه متروك ولكن ليس المتروك يطلق على المتهم فحسب ليس المتروك يطلق على المتهم فحسب بل فاحش غلط حديثه متروك كما سئل الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى عن الذي يطرق حديثه قال من اتبع المعروفين ما لا يعرفه يعرفه المعروفون هذا متروك لماذا؟ لأنه أكثر من رواية ما لا يعرف وهو المنكر وأيضا في مقولة الإمام الشافعي قال ومن إذا غلط فأنكروا عليه غلطه فلم يرجع عن خطأه وأصر عليه فهذا أيضا متروك إذا لم يصر على الخطأ عند الإمام الشافعي من المتروكين والثالث يعني فاحش غلط المنكر على رأي طبعا ليس باللازم ان لا يطلق المنكر الا على من فعل غلط وقد يطلق المنكر على بعض اخطاء الثقه كما جاء ذلك عن احمد وعن ابي داود وعن النسائي وعن غيرهم من الائمه حيث يكون المنكر على خطا المتحقق مهما كانت حال البطل مهما كان حال البطل وكذا الرابع والخامس يعني المغفل والفاسد حديثهم ايه منكر وهذه طبعا تحدث جميله فالعلماء قد يقولون البصر موضع المنكر والمنكر في موضع الشاذ والشاذ موضع الموضوع وهكذا سينتقل بعد ذلك الى الحديث المعلق والى طرق معرفه الاخطاء في الروايات دون ذلك الى اللقاء القادم ان شاء الله كنا كرسي واحد فقط على ذلك ان الطريق ما شاء الله ابن حرب يقول هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الاكل القائمه شرب في حديث الاكل ولا في شرب نعم مع انا عمر عن حديث الاكل القائمه اذا هو فلان يتكلم عن حاجه حاجه ايه مكتوب على يعني في حاله وحاجه قد يبقى وصح عن ابن عمر انه قال كنا ناكل ونشرب ونحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث من حصن الياس وهذا كما انكره على حصن الياس متفق بهذا الحديث والائمه كلهم انكروا عليه عليه السلام ورحمة الله وبركاته هل الحديث الذي اتفق على إخراج الجاية الست أقوى من الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم فقط وما هو الحديث من بطبيعة الحال الذي اتفق على إخراج الستة فهو تحقق فيه صح الشيخين وزيادة فهذه الزيادة لا تهمل هذه الزيادة إيه؟ لا تهمل لكن هذا ينفع وقت الترتيب حيث يكون هناك معارضة ولا يمكن الجمع وما هو الحال فيما قسم الحديث الصحيح او المراتب الصحيح فبدا باول شيء ما اتفق عليه فقط العلماء ذكروا هذا وقال القطع الصحيح اتفق على اخراجه البخاري ومسلم يعني عايزين بقى نزود واحد ما اتفق عليه ما هي واحدة بتطلع على كتير. ملهاش نهاية بقى. طب انت قلت عامل كده. طب لما يكون بقى واحد هيدخل مرتد كمان. طب ما تبقى عليه سبعة. طب والموقف يبقى ثمانية. طب والدليل يبقى تسعة. ملهاش نهاية. تفهم هذا الكلام؟ وبعدين هذه التقسيمات انها تنفع وقت التطبيق واقل ما يقل ذلك. مفهوم؟ في اسئله؟ تعب العظم يعني. طب كيف يوجد ان المبتدع هذا التبت صدقه وان بدعته لا يدعو اليها وانما هي في نفسه؟ فالعلماء يقولون لنا صدقه عليك. ولا يجب ان لكم شيئا يكون من على الا تعدلوا يعدلوا هو اقل من التقوى. وعشان مبتدع يعني يريد الزباله بل انتم تدعين بتقنيه بيتوها يعني. ها؟ طبعا الداعي الى البدعه العلماء يخبرونه شمال الفكر. وغالب الذين يدعون الى بدعهم انما يتبعون الهوى. لان الداعي الى البدعه الذي يعلم ان غيره ممن هم اعلم منهم وافقر وادرى بما عليه السلف يخالفونه فيها لا يدعو الى بدعته ولا يوالي ويعادي عليها الا اذا كان في قلبه هوى والعلم. ويجب ان يسمونهم اهل البدع والاهواء. فيقول لك طب هم يعتقدوا ان احنا اهل البدع والاهواء كده؟ اه هم يعتقدون هذا. ولكن لو كان عندهم مثقال ذره من انصار لما انكروا على اهل السنه بمثل ما فعلوا. لان اهل السنه يقولون نحن عندنا ظاهر القران وعندنا ظاهر الاحاديث الصحيحه وعندنا ظاهر ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم جميعا. فانتم ليس عندكم شيء من هذا. قال ان هنالك انكم تتعلقون ببعض النصوص المشتبهات او ببعض ما تنتقل اليه بارائكم الخاصه. فمن اولى بالعذر؟ من اولى بالعذر؟ الذي هو معه القران والسنه واقوال السلف ام الذي ضل بسبب خروجه عن هذه النصوص؟ فان كان عندكم وجه من الحق فلا اقل من ان تلتمس العذر للمخالفين لانهم عندهم ما يعبرون به. فلما لم يعبروه انت لديك على ان في الهوى في النفس هوى. في النفس ايه؟ هوى والعياذ بالله. ولهذا العلماء احتملوا خير الداعي. ليه؟ لان تقواه لا تمنعه ان يدعو الى شيء يعلم ان هناك من هو اعلم منه يخالفه فيه. تقواه لله عز وجل تمنعه ان يدعو الى شيء يعلم ان نصوص القران والسنه وما عليه الصحابه الكرام على خلاف ما هو عليه. وهذا يدل على الدين في نفسه. فلهذا احتمله الايه؟ بعض المبتدعين الذين نسبوا الى الدعوه الى البعيد لا توثيق في حقه. لكن هذا لا الا لا يعني يؤخذ منها قاعده. روايه هذا وذاك كالعدم روايه المتهم وروايه الكذاب. من هذا تذكر كلام الترمذي لما تكلم عن الحديث الحسن اشترط في رويه ماذا؟ الا يقول في اسناده ايه؟ متهم بالكذب. فهمت ولا فهمت؟ فإنه يكون يقصر من قولهم وتأخذ كلمات أي أن ذكره لهذا التجريح الحقي أمر مسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.